بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قوله: باب الشفاعة. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك. وأصلها من الشفع، لأن الشافع يضم صوته وطلبه إلى المشفوع له، بدلا من أن كان فردا صار شفعا، والشفع ضد الوتر الذي هو الفرد. نعم. صلى الله عليه. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ونحو هذه الآيات كقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له. لأنه يعلم ما كان وما يكون، ودم هذا لا يعلمه إذا لا يكون. نعم. صلى الله عليك. يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك، وما لا يعلمه لا وجود له. فنفى وقوع هذه الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته، لأنه جعل الله لا واسطة بين الخلق وخالقهم فيما يصعد إليه من أعمالهم، لا واسطة، لكن فيما ينزل منه إليهم لا بد من واسطة الرسل. أما فيما يصعد من الخلق إلى الخالق هذا بدون واسطة، وأما الشفاعة المثبتة التي جاءت بها النصوص فهي بعد أن يأذن الله جل وعلا بها، وبعد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له. نعم. صلى الله عليه. لأنه جعل الله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه. ما وصل إلى هذا الحد إلى أن شبه الخالق بالمخلوق، ما وصل إلى هذا التصور إلى أن شبه الخالق بالمخلوق، فظن أن الله جل وعلا وضعه مثل وضع البشر، تؤثر فيهم الشفاعات ويؤثر فيهم المقربون إليهم والعاملون عندهم. فالملك من الملوك أو الكبير أو الوزير أو الغني أو ما أشبه ذلك، إذا طلب منه شيء فرأى الطالب أن حاله تقصر عن أن يتطاول إلى هذا الكبير، وسط من يستطيع التأثير عليه، والله جل وعلا مالك الجميع، لا يستطيع أن يؤثر فيه أحد. فالله جل وعلا هو الخالق الرازق المعطي المانع، وخلقه بالنسبة لهذا التأثير سواء. لو كانوا على أفجر قلب ما ضر ذلك من ملك الله شيء، فهم يتصورون أنه يتأثر كما يتأثر الملك بالمقربين لديه، فهم ما وصلوا إلى إثبات مثل هذه الشفاعة وطلبها من المخلوقين حتى تصوروا أن الخالق مثل المخلوق،

أن المقام المحمود في حق النبي صلى الله عليه وسلم إجلاسه على العرش؟ والله رد فيه الخبر لكن فيه ضعف. فيه ضعف. فيه ضعف نعم. ستة أنواع. نعم هي ستة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة لدخول الجنة، الشفاعة في أناس استحقوا النار لا يدخلوها ويدخلون الجنة، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، والشفاعة لأبي طالب. على كل حال خلاف الشفاعة معروف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. نعم ينكرون الشفاعة، الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة في إخراج من دخل النار لأنهم لا يرون أنهم يخرجون منها، طردا لمذهبهم الفاسد في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار سواء كان كافر كما يقول الخوارج أو بين المنزلتين كما يقول المعتزلة. نعم. أحسن الله عملك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا